حدثنا يكون مسلم، حدثنا وكر بن ابي شيبه، حدثنا يحيى بن ادم، حدثنا وهيب، حدثنا عبد الله بن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المدينه ذا الحليفه، ولاهل الشام الجحفه، ولاهل نجد قرن المنازل، ولاهل اليمن يلملم، وقال هن لهم ولكل آت أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. فمن حيث أنشأ يعني الحج والعمرة، من حيث أنشأ داخل المواقيت يقوم ينشئ هناك حتى أهل مكة من مكة. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. قال عبد الله وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويذل أهل اليمن من يلملم. وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعد بن عبد الله بن عمر رضي الله بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مهل أهل المدينة ذو الحليفة. ومعنى مهلهم الذي يهجون فيه، وسمى إهلال لأنه رفع الصوت يعني بالمثل فيقول لبيك الله بالعمرة لبيك الله بالحج. ومهل أهل الشام مهيعة وهي الجحفة، ومهل أهل نجد قرن. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لم أسمع منه ذلك قال ومهل أهل اليمن يلملم. حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قال يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار انه سمع ابن عمر رضي الله عنهما قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل المدينه ان يهلوا من ذي الحليفه، واهل الشام من الجحفه، واهل نجد من قرن. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما واخبرته انه قال ويهل اهل اليمن من يلملم. حدثنا اسحاق بن ابراهيم اخبرنا روح بن عباده حدثنا ابن جريج اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يسأل عن المهل فقال سمعت ثم انتهى فقال أراه يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثني زهير بن حرب وابن أبي عمر قال ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل النجد من قرن. قال ابن عمر رضي الله عنهما وذكر لي ولم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم. وحدثني محمد بن حاتم وعبد بن حميد كلاهما عن محمد بن بكر قال عبد أخبرنا محمد أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يسأل عن المهل فقال سمعت أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، والطريق الآخر الجحفة، ومهل أهل العراق من ذات عرق، ومهل أهل نجد من قرن، ومهل أهل اليمن من يلملم. هنا في هذا الحديث أن مهل أهل العراق من ذات عرق، والصحيح أن الذي يعني جعل هذا هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وذلك أنهم كان أهل العراق، العراق بين الشام وبين نجد طريقه، فإن ذهبوا إلى الشام معناها انحرفوا عن الطريق مدة طويلة، وإن جاءوا ذهبوا إلى طريق نجد انحرفوا عن طريقه مدة طويلة حتى يعني يذهبوا إلى الميقات. فوقت لهم ذات عرق وهو مكان يعني بين الميقاتين حتى لا يسهل عليهم ان يميلوا الى يعني طريق الشام او يميلوا الى طريق نجد. فهذا مهل اهل العراق من ذات عرق. هذه هي يعني خلاصة المواقيت المكانية. كيف اليوم بهذا وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.